وبذل نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان، ودعا إلى ربه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وجعله الله أسوة يقتدي به من بعده، وجعل في ذريته النبوة والكتاب. ويدخل في آل إبراهيم جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده لأنهم من ذريته، وقد خصهم تعالى بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة على العالمين. ومنهم سيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى جمع فيه من الكمال ما تفرق في غيره، وفاق صلى الله عليه وسلم الأولين والآخرين، فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد إبراهيم. قال: واصطفى الله آل عمران، وهو والد مريم بنت عمران أو والد موسى بن عمران عليهم السلام. فهذه البيوت التي ذكرها الله هي صفوته من العالمين، وتسلسل الصلاح والتوفيق بذرياتهم. فلهذا قال تعالى: ذرية بعضها من بعض، أي حصل التناسب والتشابه بينهم في الخلق والأخلاق الجميلة، كما قال تعالى لما ذكر جملة من الأنبياء الداخلين في ضمن هذه البيوت الكبار: ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قال سبحانه: والله سميع عليم، يعلم من يستحق الاصطفاء فيصطفيه، ومن لا يستحق ذلك فيخذله ويرديه. قال: ودل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالهم الموجبة لذلك فضلا منه وكرما. قال: ومن الفائدة والحكمة في قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء أن نحبهم ونقتدي بهم، ونسأل الله أن يوفقنا لما وفقهم، وأن لا نزال نزري أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم ومزاياهم الجميلة. وهذا أيضا من لطفه سبحانه بهم وإظهاره الثناء عليهم في الأولين والآخرين والتنويه بشرفهم. فلله ما أعظم جوده وكرمه وأكثر فوائد معاملته، لو لم يكن لهم من الشرف إلا أن أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة لكفى بذلك فضلا. قال: ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لمريم والدة عيسى. كما أشار بين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآيات الكريمة: إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فالله عز وجل يختار ويصطفي من عباده ما يشاء، وهذا دليل على فضل هؤلاء المصطفين، بل إن المسلمين كلهم مصطفون على اختلاف درجاتهم، كما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لكن اصطفاء هؤلاء الذين ذكرهم هنا سبحانه وتعالى اصطفاء خاص واختيار خاص، فهم أصفياء الله وأولياؤه لما خصهم به ولما حباهم به من ميزات عظيمة وصفات جميلة وأخلاق قويمة وصبر وتحمل، حتى صاروا قدوة لغيرهم: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده. وذكر هؤلاء المصطفين وأن أولهم أبو الأنبياء وأن أولهم أبو البشر آدم عليه السلام، فهو أول هؤلاء المصطفين، وهو نبي مكلم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو من أنبياء الله تبارك وتعالى، بل هو أولهم، وقد خصه الله بميزات لم يخص بها غيره. فمن ذلك أنه خلقه بيده، وأنه أسكنه جنته، وأنه نفخ فيه من روحه، وأنه أسجد له ملائكته. وهذا كله دليل على فضل آدم عليه السلام أبينا جميعا، فينبغي الاقتداء به والتأسي به في صبره وتحمله وإنابته إلى ربه عليه السلام. ثم ذكر بعد آدم أبا البشر الثاني بعد آدم، وهو نوح عليه السلام صاحب الصبر الجميل، فإنه بعث حينما وقع أول شرك في الأرض، فأخذ يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن لم يؤمن معه إلا القليل كما بين الله عز وجل، فما آمن معه إلا قليل. فإذن نوح عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي امتن الله عليه ونجاه ومن آمن معه وجعل ذريته هم الباقين. ثم ذكر بعد ذلك آل إبراهيم، وهم إبراهيم وذريته، لأن أكثر ذريته وأكثر الأنبياء من ذريته عليه السلام، على رأسهم سيدنا وقائدنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو صفوة الرسل وأفضلهم وسيدهم وحامل لواء الحمد، ومن يحشرون الجميع يحشروا تحت لوائه بمن فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أول شافع وأول مشفع وأول من يفتتح باب الجنة وأول من تنشق عنه الأرض صلوات الله وسلامه عليه. فاتبعوه وسيروا على نهجه واقتدوا به ولا تحيدوا عن سنته يمينا أو شمالا. ثم بقية الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه السلام على رأسهم هذا الخليل المضياف أبو الأنبياء، الذي قدم نفسه ثم قدم ابنه امتثالا لأمر ربه، فمن الله تبارك وتعالى عليه ونجاه عليه سبحانه وتعالى. ومن أنبياء من ذريته من الأنبياء إسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وغيره من الأنبياء، إلى أن جاء خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نوه بآل عمران، وسواء كان المراد آل عمران موسى وهارون ومن كان معهم من ذرية عمران، أو مريم وذريتها، أو مريم ومن جاء من تفرع عنها كعيسى عليه السلام، وهو ابنها الوحيد الذي خلقه الله من غير أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكذلك موسى وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. فإبراهيم هو أبو الأنبياء، فبين أنه امتن عليهم

وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها بغير سعي منها ولا كسب، طمعت نفسه بالولد فقال هنالك دعا زكريا ربه، إلى آخر الآيات. بعد أن ذكر هؤلاء المصطفين من آدم ونوح وإبراهيم وذريته وما من الله تبارك وتعالى به عليهم، ذكر من هذه الذرية مريم عليها السلام وما من الله عليها به من إنعام وفضل وإكرام، وهو صاحب الإنعام والفضل والإكرام سبحانه وتعالى. فمريم لما حملت بها أمها زوجة عمران قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، يعني إنني جعلت هذا المولود الذي في بطني وهي لا تعلم أنه ذكر أو أنثى، لكنها دعت ربها أن يكون صالحا وأن يكون موفقا وأن يكون عبدا أو أمة صالحة تعبد الله تبارك وتعالى وتفرده وتوحده جل وعلا بالعبادة. وهذا لا شك أنه إلهام وتوفيق من الله لها، وإلا فليس لأحد أن يقول الآن من النساء أن تقول إن نذرت لك ما في بطني محررا، لكن هذا خص الله به مريم عليها السلام وهي ميزة خاصة بها، يعني محررا من الشرك، محررا من المعاصي، محررا من الأذى، فيعبدك وحدك ولا يعبد أحدا سواك، فتقبل مني، تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها هذا النذر المبارك، وهو تحرير ما في بطنها خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. تقبل مني إنك أنت السميع العليم، إنك تسمع دعائي وتعلم حالي وتعلم صدقي وتعلم إخلاصي، فتقبل مني، بما أنك أنت السميع الذي تسمع دعائي من فوق سبع سماوات، وبما أنك أنت العليم الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فتقبل مني هذا النذر خالصا لوجهك يا إلهي ويا ربي. بسم الله. ثم بين حالها عندما وضعت هذا الجنين المبارك، فلما وضعتها ورأت أنها أنثى وكانت تتشوف إلى ذكر ينفعها ويقوم على خدمتها ورعايتها، وليس معنى ذلك أنها تعترض على قدر الله كما يفعله بعض الناس الذي يكره البنات ويعني يعترض على الله تبارك وتعالى ويتأفف ويتذمر، هي لم تقل ذلك اعتراضا على الله سبحانه وتعالى، لكنها كانت تشتاق وتتشوف أن يكون هذا المولود ذكرا يخدمها ويقوم على خدمتها. فلما وضعتها، يعني وضعت مريم عليهما السلام، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الله هي لا تقصد أنها تخبر الله بأنها وضعتها أنثى، وإنما تبث إلى الله عز وجل حاجتها إلى رجل يقوم على رعايتها وخدمتها، وهي تعلم أن الذكر ليس كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة لا يمكن أن تساوي الرجل في ما خصه الله به من القيام بالأمور الشديدة العظيمة، ومن الكد والتعب والتحمل والصبر وما إلى ذلك، هذا خاص بالرجل، وليس هذا نقص، وليس هذا نقصا في حق المرأة، وهذا لا يتعلق بالتقوى. فمن جهة الدين أفضل الناس عند الله من اتقاه رجلا كان أو امرأة، لكن المراد أنه ليس الذكر كالأنثى، يعني من حيث القدرة والتحمل والخدمة، فكانت عليها السلام تتشوف لذلك. قال: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. ثم قالت: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سمتها مريم، وفي هذا كما أشار المصنف جواز أن تسمي الأم الولد ولو لم ترجع إلى استئذان الأب. والذي ينبغي أن يفعله الناس الآن هو أن يتفاهموا على الاسم، ويختاروا الاسم الطيب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء من الحارث وهمام. فإذا يعني هي سمتها مريم، سمتها أصدق الأسماء الحارث وهمام، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، ولم يثبت خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا الحديث ضعيف لا يثبت. ولكن سمي ما شئت: محمد، علي، خالد، بكر، أحمد، زيد، إبراهيم، وهكذا، لكن أفضلها أن تسمي عبد الله وعبد الرحمن، أن تسمي عبد الله وعبد الرحمن، وتسمي تفاؤلا الحارث وهمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم ماذا؟ أصدق الأسماء. نحن الآن كثير منا لا يسمي الأسماء الإسلامية العربية الفصيحة، بل يعمد إلى أن يقلد النصارى في أسمائهم، فهذا يسمي ابنته فيفي، وهذا يسميها يارا، وهذا يسميها كذا كذا، وهذا يسمي ابنه جوزيف، وهذا يسمي ابنه لورانس، وهكذا، كأنه يتفاخر بتقليد من؟ بتقليد أعداء الإسلام، يتفاخر بالتسمية بتقليد أعداء الإسلام. واحد قابلته اسمه درزي، ايش درزي يا اخي؟ غير درزي، الدروز ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مارقون منه، لا تسمي درزي. واخر مسمي ولده لورانس او اورانس. اختر الاسماء الطيبة لابنائك وبناتك. واحدهم مسمي بنته راما، راما اله الهنود الهندوس عفوا، راما احد آلهة من الهندوس. لا، ولما سألته يقول: انا اقصد من راما يروم. قلت: ابدا، ليس هذا مشتقا من راما يروم، من المحبة يعني ومن القصد. فراما احد آلهة من الهندوس. واخر يسمي افخر انه سمى ابنته يارا، اسم فرنسي، ما يصلح يا أخي، اتق الله في نفسك. وسمي الأسماء الطيبة التي من الأسماء العربية الأصل، سمي حفصة، سمي فاطمة، سمي زينب، سمي رقية، سمي هند، سمي من هذه الأسماء العربية الأصيلة، وإياك أن تسمي أسماء الكفرة تتفاخر بها أو تريد أن تتميز بها. ومع كون أن عندنا ممنوع في الأحوال المدنية أن تسمي أبناءك وبناتك بالأسماء الإفرنجية، لكننا نجد البعض لا يمتثل هذا الأمر. أولا هو أمر الله عز وجل، فلا تسمي بناتك وابنائك بالأسماء الإفرنجية. وثانيا هناك أمر من ولي الأمر وفقه الله، تأكيد على أو تأكيدا على ما أمر الله به. فاختر لنفسك الاسم، لأبنائك الأسماء وبناتك الأسماء الطيبة. قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفعلا قد أعاذها الله عز وجل وأعاذ ذريتها من الشيطان الرجيم، فجاءت بنبي الله عيسى كما سيأتي تفصيله. ثم قال عز وجل ممتنا عليها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تقبل دعوة هذه الأم المخلصة فنشأت مريم نشأة صالحة ونبتت نبتة أو نباتا حسنا وصارت امرأة صالحة وأنبتها نباتا حسنا. صلى الله عليكم. الحديث الصحيح: ما من مولود يولد إلا لمزه الشيطان إلا مريم وابنها. نعم، ما من مولود كما جاء في الحديث الصحيح إلا يعني يغمزه الشيطان إلا مريم وابنها عيسى عليهما السلام. فإذا يعني وهذا ببركة دعاء تلك الأم المباركة عندما قالت وأعيذك بها وأعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، تقبل هذا الدعاء وأنبتها نباتا حسنا. ولما كانت المرأة تحتاج إلى رعاية كفلها زكريا وهو زوج أختها، لأن عيسى ويحيى ابنا الخالة كما هو ثابت. كفلها زكريا يقوم عليها ويرعاها، سخره الله لها وهو نبي من الأنبياء عليه السلام، من أنبياء الله عز وجل، وكفلها زكريا جعله يقوم على رعايتها. ثم إن الله قد أكرمها بأن يوجد عندها طعام ليس مألوفا عند الناس، رزقا من الله وكرامة من الله تبارك وتعالى لها. كلما وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا الطعام؟ فقالت هو من عند الله، الله وحده الذي يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، فإنه يرزق العبد من حيث لا يحتسب. وفي هذا دلالة على ثبوت بعض الكرامات لأوليائه، لأولياء الله، وهذا أمر لا ينكر، بل هذا مما يجب الإيمان به، وإن كان البعض قد بالغ فيه ويعني زعم كرامات غير صحيحة، لكن من حيث المبدأ وجوب الإيمان بالكرامات، الكرامات تحصل. وقد أكرم الله عز وجل أنبياءه ورسله، بل أكرم بعض الصحابة وهذه كرامة لمريم عليها السلام، أكرم أصحاب رسول الله، فهذا أسيد بن حضير وعباد بن بشر عندما انصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم أضاء لهما ماذا؟ صوتهما. وهذا العلاء بن الحضرمي يخوض دجلة بمن؟ بخيله، يخوضهم بخيله. وكثيرا من الكرامات التي يمن الله بها على عباده وأصفيائه المستقيمين على طاعته. لكن كما يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، يقول: كن طالبا للاستقامة لا طالبا لماذا؟ للكرامة. كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. والكرامة يجريها الله عز وجل على أيدي أوليائه من غير طلب، يعني من غير تشوف لها، بل هي فضل من الله عز وجل، فضل من الله تبارك وتعالى. فيعني يجب الإيمان بذلك، لكن تجب عدم المبالغة في ذلك، ولا ينبغي التشوف لها، فإن حصلت فهي فضل من الله سبحانه وتعالى، وإن لم تحصل فإن أعظم كرامة امتن الله بها علينا هو أنه هدانا للإسلام بينما الناس على الضلال والشرك والكفر. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونسأله تعالى أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، إنه جواد كريم. بعض أصحاب الطرق يدعون كرامات غير صحيحة، لكن هنا مسألة يجب أن تفهم، وهو أنهم قد يحصلون على بعض الخوارق الشيطانية، قد تحصل لهم بعض الخوارق الإيش؟ الشيطانية. فالدجال أكبر طاغية يأتي في آخر الزمان، يدعو السماء فتمطر، ويدعو الأرض فتنبت، وتمشي خلفه كل الكنوز. فلهذه كرامة أم خارق واستدراج؟ هو استدراج، وإلا فهو لا خير فيه. ولذلك ما يدعيه البعض من الناس من الكرامات أكثره كذب ودجل وسفه. كنا في بلد إسلامي ما سنة 240,000 للهجرة النبوية، وكان عندهم طاغوت من الطواغيت يدعي الكرامات. من تلك الكرامات التي يدعيها أنه يصنع له خبز كثير ويجمعه ويجمع الناس عليه، يقول لهم: هذا الخبز أتيت به من مكة، أمد يدي فقط عبر البحر ويأتيني هذا الخبز من مكة. ومن الأكاذيب دعاواهم أنهم يطوفون بالكعبة وهم لم يسافروا، أو أن الكعبة تطوف بهم كما زعم صاحب المهند على المفند أنها تطوف بالصالحين ولا يطوف بها الصالحون. هؤلاء كلهم دجالون أفاكون، قد يخدعون الناس ببعض الخوارق، مثل خوارق السحرة. السحرة عندهم خوارق، لكنها خوارق شيطانية، خوارق شيطانية لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها ولا يعول عليها، فانتبه. ولذلك لا نغتر بما قد يجري لهم من خوارق يستخدمون فيها الشياطين مقابل أن يعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، مقابل أن يعبدوهم من دون الله عز وجل. فلنحذر، ولذلك يقول لما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو رأيت مبتدعا يطير في الهواء فلا تصدقه، قال الليث رحمه الله: أما إنه قد قصر، بل لو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه. نعم، قد تخدمه الشياطين فيحصل ويدعي أنها كرامات ويخدع الناس بما تمليه عليه الشياطين وما تمليه عليه شياطين الجن الإنس والجن. إلى درس الليلة إن شاء الله تعالى مساء، ثم غدا نكمل قصيدة قصة زكريا عليه السلام. وأما الليلة فمع منار السبيل في الكرسي الآخر، الحلقة الأولى التي بين الحصوتين. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: أنا طبيب أعمل في قسم الطوارئ، ومن عادتي أني آتي إلى الدوام متأخرة غالبا بنصف ساعة، لكن يا شيخ زملائي على شاكلتي يتأخرون مثلي، ما حكم هذا؟ ومن أخذ الأجر حوسب على العمل، والموظف سواء في الطوارئ أو في غيرها له ساعات معينة يجب عليه شرعا أن يوفي بها، وإذا كان الأمر كذلك وهذا يحصل، وقد شاهدناه في بعض المستشفيات، يؤتى ببعض المرضى الذين هم في حالة خطيرة فيتأخر الأطباء عنهم بسبب هذه الحالة التي يذكرها الأخ الطبيب وفقه الله، وجعلنا الله وإياهم ممن يوفي ما يقوم بواجبه خير قيام. أقول أنا شاهدت بنفسي حالات، بل جئت مرة وأنا في حالة معينة فلم أجد بعض الأطباء في بعض المستشفيات، بل جئت ووجدت على السرير الذي أرادوا بعض الممرضين يجلسون عليه وجدنا فيه دماء لم ينظف ولم يقم به، وهذا تقصير عظيم وغش للمسلمين. فالموظف سواء كان طبيب أو موظف أو صاحب أي عمل كان، يجب عليه أن يقوم بعمله خير قيام، وأن يجتهد في تحليل الراتب الذي يأخذه. فإذا كان هؤلاء يتأخرون فلا تقتدي بهم، هؤلاء قدوة سيئة، فعليك أن تبكر، ولا يعنيك تأخر هؤلاء، أنت مسؤول عن نفسك، لكن لا تعفى من النصيحة، انصحهم ووجههم أن يأتوا في الساعات المحددة لهم، وأن لا يخونوا، فإن هذه خيانة وتقصير في العمل وغش للمسلمين، فلنتق الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. نعم، وفي غيره. يقول السائل الكريم: هل يجوز التسمي بسيف وشهاب ونحو ذلك من الأسماء؟ الثاني يقول: هل يجوز أن أغير اسمي لأن اسمي لا يحبه الناس، معناه لا يحبه الناس؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم حث على اختيار الأسماء الطيبة، حتى الأسماء التي يتفاءل بها وتكون حسنة، ويعني غير بعض، وأيضا حذر أو غير بعض الأسماء التي فيها ماذا؟ مبالغة. جاءه رجل فقال له، يكنى أبا الحكم لأنه كثيرا ما يحكم بين الناس بالصلح، فسموه ماذا؟ أبا الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكبر أولادك؟ قال: شريح. قال: إذن أنت أبو شريح. وغير، فهذه الأسماء التي فيها مبالغة أو الأسماء التي ليست طيبة، يسمي ابنه كليب، ويسمي ابنه جرو، ويسمي واحد يسمي ابنته جرادة، أعرفه جرادة، لماذا سميته جرادة؟ لكن اكتشفت حالة عند بعض العوام أنه يختار أسماء قبيحة لئلا تصيبها العين أو لئلا يأخذها الموت، هذه عقائد فاسدة. بعض الاختيارات مبنية على ماذا؟ عقائد مبنية على، والعياذ بالله، على اعتقاد فاسد. اختر الأسماء الطيبة وشهاب وكذا، هذه يعني ممكن سيف تقول سيف الله، نعم ونحو ذلك، لكن مجرد شهاب، مجرد كذا، هذه أمور الأولى أن تختار غيرها. بل إنه غير صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها زوجته، كان اسمها برة، لماذا غيرها؟ لأن فيها تزكية للنفس، ولذلك أنا لا أرى تسمية إيمان ولا تسمية برة ولا أبرار ونحو ذلك، هذه التسميات فيها مبالغة وفيها تزكية، ولا ملائكة ولا ملاك ولا ملك، لن تكون ملكا ولا ملاكا، هي إنسان بني آدم يبول ويتغوط ويأكل ويتزوج ويشرب، ما يصلح هذه التسميات، ما تصلح. فمن سمى بهذه التسميات فالأولى أن يغيرها، إذا كان قد غير اسم برة وهو اسم عادي فيما يبدو للناس، غيرها إلى زينب رضي الله عنها. فينبغي لنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الأسماء الطيبة التي هي بعيدة عن ماذا؟ عن المبالغة. أما اسمك الذي يكرهه الناس فلا ندري ما هو، فإن كان اسما طيبا فأنت لا يعنيك الناس، لا تعبأ بالناس، وإذا كان اسما سيئا فغيره، لأن الله لا يحبه أيضا. أما إذا كان اسم طيب لكن الناس يكرهونه، هذا والعياذ بالله، يعني من أرضى الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. ذكرتم سلمكم الله قصة الرجل الذي جاء الفاروق رضي الله عنه فقال له: ما اسمك؟ قال: لظى. نعم. قال: ابن من؟ قال: ابن جمر. قال: ابن بني نار. قال: الحق بيتك فقد احترق. وقد حصل، ذكرته في الدرس. نعم نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: يلاحظ أن بعض المصلين في المسجد النبوي صغار في السن، ومع هذا بعضهم يصلي على الكراسي، هل يجوز ذلك؟ نسبة الفريضة لا يجوز إلا لمن عجز عن ذلك، عن القيام، لأن الله عز وجل، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، لأن الله عز وجل يقول: قوموا لله قانتين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فبالنسبة للمستطيع في الفريضة ليس له أن يصلي على الكرسي الفريضة، أما بالنسبة للعاجز فيصلي الفريضة والنافلة على كرسي أو جالس، لا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما النافلة فلو أن الإنسان يعني تعب أو متعب أو فيه آلام قد يتحملها في الفريضة، لكن قد لا تتحمل في النافلة لطول النافلة ونحو ذلك، فلا بأس أن يصلي على الكرسي، لا بأس أن يصلي على الكرسي. ولعل بعض الإخوة قد رآني في النافلة أحيانا أصلي على كرسي، فهذا أولا في هذا رخصة إن شاء الله، وعلى والذي يصلي قاعدا النافلة له نصف ماذا؟ أجر القائم. ولكن أيضا بالنسبة لي أنا أجد آلاما في الركبة، الحمد لله فريضة نستطيع، نسأل الله أن يتقبل منا وإياكم. بالنسبة للفريضة يعني يتحمل حتى ولو وجدت شيئا لكن يتحمل، لكن بالنسبة للنافلة لا، قد أصلي في الغالب على الكرسي. خلاصة القول أن الفريضة لا تصلى على الكرسي إلا لعاجز عن القيام، للعاجز عن القيام كبيرا كان أو صغيرا. نعم كبيرا كان أو صغيرا. وأما النافلة فلا أرى بأسا من أن يصلي على كرسي لو كان متعبا أو يجد بعض الأشياء التي قد يتحملها في الفريضة لكن لا تتحمل في النافلة. نعم. سأل الله عليكم سائل الكريم يقول معتمر جئت مع أبي للعمرة ولله الحمد، يقول أبي يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة، يقول نصحته كثيرا بأن هذا لا يجوز فهو مصمم على ذلك، فما واجبي تجاهه في الصحبة والمحبة؟ الاستغاثة بغير الله شرك، حتى ولو كان المستغاث به نبيا من الأنبياء أو ملكا أو وليا، لا يستغاث إلا بالله وحده، ولا سيما في الشدائد التي لا يقدر عليها إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، فليس لنا أن نستغيث به حتى فيما يقدر عليه بني آدم بنو آدم. والاستغاثة به شرك، وهو قد قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. ولذلك فإن قال القائل يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العامي، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فأنت أحسن إليه في الدنيا إذا أصر على ذلك، لكن لا أرى أن تحج عنه ولا أن تتصدق عنه إذا أصر على هذا. فطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم الآن هذا شرك بالله عز وجل. أن تقول ادعو ربك أن يرزقك شفاعة نبيه، اللهم شفع في نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم اشملني من شفاعة نبيك، هذا توحيد. لكن لو قلت الآن اشفع لي يا رسول الله فهذا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فعلينا أن نحذر من هذه الشركيات وأن نبتعد عنها. كونك تحب أباك محبة طبيعية هذا لا شيء فيه، لكن لا تكون محبة عبادة، فمحبة العبادة لله وحده لا شريك له. وإلا فالإنسان يحب أقاربه ولو كانوا كفارا، لكن هذه تسمى محبة ماذا؟ طبيعية، حتى عند الحيوانات موجودة. إنما المحبة التي تقتضي العبادة والخوف والرجاء هذه خاصة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لا يشارك فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن كان والدك معك ويسمعني الآن فإني أذكره بالتوبة إلى الله والرجوع إليه وترك هذا الشرك، فإن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من المخلوقين شرك بالله عز وجل، شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وإني أقول له إن كان مصرا على ذلك فلماذا جاء هنا؟ ولماذا يحج؟ ولماذا يصلي وهو يشرك بالله عز وجل معه غيره؟ ولماذا يعتمر؟ أبدا، كل هذا لا قيمة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ هباء منثورا. نسأل الله أن يقذف الإيمان في قلبه وفي قلوبنا جميعا، وأن يجعله يقبل الحق، وأن يجعله يقبل الحق الذي سمعه، وأن يهدينا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام إلى يوم لقائه. نستودعكم الله إلى درس الليلة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.